رد حالي ظلم العدو kako se vidjeli, se vidjeli. Ah, rad hali, bil mil adu, jer kako se vidjeli, se vidjeli. خايف علي قلبي معك يا غالي خايف علي قلبي معك يا غالي يطول المدد تجد عليه الضرة صابر صابر صابر علي جرحي صبر علي جرحي ضايق مرق أم العدو يا يوم ده الدنيا أم العدو